بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي لمصطفى كامل، زعيم سياسي، كاتب مصري ومؤسس الحزب الوطني المصري. طبعا معروف عنه جهاده ونضاله ضد الاستعمار الإنجليزي، وتوفى سنة 1908 وكان عمره 34 سنة. كل هذا أنجزه وهو 34 سنة. شو بيقول مصطفى كامل؟ بيقول: لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. وهي طبعا عبارة رائعة وعميقة جدا. كيف ممكن يعيش الإنسان وهو يأس؟ راح يكون عبء على الحياة وعلى كل اللي حواليه. كيف يشعر باليأس وهو على قيد المحاولة ويعيش الحياة بكل جوارحه؟ كيف تواجه الحياة بيأس بينما هي تمنحك كل يوم يوم جديد وساعات جديدة وأحداث جديدة؟ كيف بتصحى كل يوم بتشوف الشمس صحيت قبلك والكون مستمر في كينونته وصيرورته وسعيه الدؤوب وإنت تشعر باليأس؟ ما بتشوف النور بعد الظلام علامة ورسالة إلك؟ ما بتقرأ ما بتبعثه إلك الدنيا من رسائل بتأكد إنها كلها موجودة إلك؟ الهواء اللي بحيط فيك عشان تتنفسه، الشمس الموجودة حتى يصير النهار معاشا لك، ألا ترى في نبضات قلبك إصرار على أن يقوم بالمهام جميعها الموكولة إليه لإبقائك على قيد الحياة؟ اليأس مثل حرامي بتسلل إلى البيوت في جنح الظلام بعد ما يلف نفسه بسواد عشان ما تميزه، بعدين بيبدأ يعيث في حرمة البيت فساد. اليأس بتسرب إلى القلب من شقوق الروح اللي بتنتج من جراحات مصدرها معركنا مع الحياة. هذه الشقوق اللي بتسمح لليأس إنها تتسرب إلى قلوبنا عشان تحبطه عن عمل هو أرقى من مجرد ضخ الدم إلى سائر الجسد. اليأس إن تملكك أحبط همتك وشوش تفكيرك ورشح كل أحلامك البيضاء بسواد دامس. حينها تنوء النفس بثقل اليأس وتجثو الروح على الأرض كأنها تواري نفسها عن الأنظار، حتى يصبح اليائس كائن بائس لا تسمع منه إلا أنين الألم اللي ما بنقطع وما بموت. هل تعلم بأنه اليأس طائر؟ ليس لطائر اليأس أغصان على شجرة الروح الباسقة اللي بتوق للسمو والنجاح. راح يحوم حواليك لكن لا تخليه يحوم جواتك. اليأس هو نفاذ الحيلة ونفاذ الأمل ونفاذ الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى ونفاذ الإيمان بقدرتك قبل كل شيء. اليأس والعياذ بالله هو استخفاف بقدرة الله سبحانه وتعالى على أن يحدث لك أمرا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعلا ما الذي يدريك إن كان الله سوف يحدث بعد ذلك أمرا أم لا؟ كل يوم هو يوم جديد، وكل نبض قلب هو تأكيد لك بأنك ما زلت على قيد الحياة وعلى قيد المحاول، وإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالمزيد منها. لابد أنك تكون متفائل بأن الخير موجود. الشاعر بيقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. كيف نعيش بلا أمل؟ وكيف نعيش ونستمتع بالحياة بدون ثقة بأنه بكرة أجمل وإن الآتي هو أبهى والأجدر أن نرتقبه؟ لا ترتمي في أحضان اليأس حين تحتاج أن ترتمي في حضن أحد ما، لأن أحضان اليأس قاتلة، لكن ليكن خيارك أن ترمي نفسك في أحضان التفاؤل والثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بنفسك. حتى إن كنت تحتاج لمعجزة، ما بتشوف المعجزات في كل اللي حواليك؟ ما بتلاحظ عظمة الخالق سبحانه وتعالى في كل ما ترى وتسمع؟ يمكن يكون صعب تتفائل وانت محبط، ويمكن يكون صعب انك تشوف النور والظلام بيحيط فيك من كل جانب. يمكن تكون خسارتك كبيرة، لكن هل هي اكبر من خالقك اللي انعم عليك بوجودك؟ لا تقل يا رب لدي هم عظيم، قل يا هم لدي رب عظيم. انت فض من يأسك، وتذكر ما قاله مصطفى كامل: لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. أنا أخوكم معن مرضي القطامين.